النبي يسأل إنه يسافر إلى بلاد أوروبا شيء سنتين يعني من العمل هناك، نفسه على طول، بس من سنتين يشتغل هناك، يعاود يرجع إلى بلده. فالغربة هذه إلى بلاد الكفار، فيبدأ هو وراه إلا أن يلتزم. يعني مع بلاد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكفر والطغيان. جاءت في السنة الأخيرة تمنع المسلم من أن يسقط في بلاد الكفر. الحقيقة المصائب في المعروف إما لإجهالهم أو لإهمالهم أحكام دينهم، طلبوا الأحكام الشرعية، الكفار الذين يهتدي أحدهم إلى الإسلام هذا شرعا يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. سبحان الله، نعم، في التصريح الإمام من طريقين، المسلمين يعني بأسلم من الكفار لا يعجز بلاد الإسلام، وأن هذا واجب، ألم تكن أرض الله واسعة فتغلب فيها الإسلام. والعكس من ذلك، المسلمين يتركوا بلادهم وبلادهم وعجب من هذا العجب أنهم يعلمون أن بلاد الكفر أصابت بوباء ثم كل الأوبئة، لو علم المسلم أن البلد الكافر الذي يريد أن يشاغل به بتجارة أو مهنة فيه طعم وفيه طبيعة على ذلك البلد خاطئ وصحته، فليس شاريه لماذا لا يخاف على المسلم لا سيما اذا كان شرفا لا سيما اذا كان عبدا لا سيما اذا كان متعهدا لكن ليس معه ليس لا يخاف على نفسه ان يخاف في جسمه من تلك الجراثيم الأخلاقية، علما بأن الرسول عليه السلام تحديدا بإيجاد الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يقول أولئك المسلمين الذين أسلموا في بلاد الكفر هم المؤمنين في البلاد. وقال عليه السلام المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. ثم الله يعني المسلم ما يكون سكنه قريب من مسلم كافر بحيث على طريقة بدوية قديمة هذا بيشهد النار هون وذا بيشهد النار هناك. فمع القرب الماران يشوفوا بعض من بعض يعني اهل النيران كانه شرف عين حيث لا تتراءى ناركم. المسلم والمشرك لا تتراءى ناركم يعني ينبغي لا يجاب المسلم الكافر ان يجاوروا مجاوره ولو في بلد الاسلام كيف يذهب ويغرق في بلاد الكفر. احاديث في هذا الفضل كبيره منها انا بريء من المسلم يقيم بين ظهراني المشركين. انا بريء سؤال واضح ايه لان اتبع سراق المسلم ما بيعرفش القوم يتخلق باخلاقه سواء كانت اخلاقه حسنه او كانت سيئه. وقد طلب الرسول عليه السلام لهذا الكلام نظر رائعا جدا فقال مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك اما ان يحبيك اي يعطيك مجالا واما ان تشتري منه واما ان تشم منه رائحه طيبه. اي انت على كل حال المحاقق الجليس الصالح والحق لان مثل لها المسك صاحب المسك اما بيعطيه ببلاش فياتي غنيمه واما بيسر لك الطيب تشتريه منه بالطول واما تكتفي برعايه الشمالي. ومثل مثل الجليس الصالح مثل جليس الشهور مثل الفنداق إما أن يحرق الرياضة وإما تصوم النور على الجريعة. ومن هنا أخذ الشاعر قوله عن الماء لا تسل وسل عن قرينه وكل مقارن بالمقارن يبتدي. ولذلك قيل في الأحوال صاحب ساحر صاحب ساحر. قال أخر أن هذا الحديث مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. إذا كان هذا الجليس قد يكون مسلما في سيئة الوقت يضره ماذا يكون حالك إذا عرفت المشركين الكفار الأنجاز الأنجاز ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فلا تظهر لك المظاهر الشكلية بيدها الدنيا لكن ما تحت الزفت يمكن أن تسمعوا مشاكل بعض المسلمين بعض المناسك ومجد الولاد من الحرام مديمة أحيانا حتى إلى ورق وليس السماء فإذا نزل الضيف المسلم في الجمعة شهر شهرين يفوت اللي بنبه لا يأثر الماء في الأدراك يقيم قيامه لأن هذا المسلم استعمل الماء اللي ما اتطهر مثل العرب الجاهلية ما كان بيعرف الطهارة ولذلك لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى لمسجد خصص على التقوى من أول يوم حتى أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا هذه الآية نزلت في مسجد قباء مسجد الأنصار الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأنصار إني سمعت الله يحسن الثناء عليكم فبما قال وبات يا رسول الله لنا جيران من اليهود يتطهرون يستعملون الماء قضاء الحاجة فنحن نتطهر الماء قال عليه السلام فهو دافت عليكموه عليكموه هذه المدافع اللي تمشي الناس الكفار دون ما لكن بنزالهم وغرهم صباح مساء كثير من كثير جثة الله عز وجل بحقها أو ومرة بالثلاث من يمكن ما يحلو لكن حلو بالنسبة لي اللي بيحلقها من فوق تطلع من تحت عنهم بعد الاستحداد عرفت الاستحداد هذا اللي الاستحداد وين الاستعداد من فوق بدل ما تكون من تحت يعني الشاهد المسلم لما بيشتاك المشركين بيقابلهم يسمح لهم هذا في المقابل لذلك نهى الرسول عليه السلام شد دين المسلم المقيم بين الله والمشركين لأنه هيتأثر بتقاليد وعاداته أنا عندي تجارب يعني مع بعض الناس لقيتهم في جيب البلاد فيما كتب لي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة أحسن شيء أذكر لكم حديثا عن الرسول عليه السلام فذلك خير من الحديث الذي شاهدته من نفسي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم اراد ان يتوب فسال عن اعلم اهل الارض ان يبنى على راحل يعني على رجل صالح متعبد غير عالم فهذا دين وعرف قضيه دين ثم انا اصلي قتلت 99 نفسا هل من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا وتسأل لك توبة؟ لا توبة لك كما به على الدنيا لكن وجه كان موت بعد ما قتل الراهب انطلق يسأل عن أعلى من أهل الأرض كان هذا طيب أيضا يدل على عالم هذه من فائدة قال ومن يحول بين الخير والشر ولكنك بأرض سوء من الخير لكنك بأرض سوء اترك القلب الذي انت فيها واذهب الى القلب الفلاني الصالح ايضا فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العدد كل يدعي أنه من حقه واضح في ملائكة العذاب ودعاهم الكل في شقاء في قتل أبرياء يجب أن يتولى نزعه ملائكة الكل هذا كان أن تأخذ نفسه فأرسل الله إليه ملكا يحكم بينهم فاطلع عليه بفضل خلافه فيش ما بينه وبين كل من القريتين فإذا أيهما كان أقرب فأنه يقول أن فوجدوا واقع من الحياة الصالحة فولى أبوهما شاهد طويل كلمة هذا العالم الذي أنقذه من الجهول هذا الثلاث لأن هناك سوق ولكن الأرض سوق كل السقاطين دماء كانت منها أعلمت مثل هذا القديم وهذا القديم الذي هو صالحه علم لا يوحش أبدا أن يترك هذا الشباب خاصة في سبيل طلب الرزق سبحان الله كل بلاد الإسلام لم تتسع للمسلم في سبيل طلب الرزق وما يوجد إلا في بلاد الكفر والضلال هذه فتنة ما في هذا الزمن هذه فتنة التي قال عنها الرسول عليه السلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.